لما أمشي مع أمي بالشارع وأقولوا لأمي سلامتها. فأنا أصفن، طب أنا مش مريضة، ليش الناس بتقول سلامتها؟ بلشت هاي الفجوة تلاحظ لما كبرت، وبلشت أروح مثلا أتسوق وبلشوا يحكوا عني بضمير الغائب، أدخل على مطعم هي شو بدها تاكل، هي شو بدها تشرب. طرح علينا سؤال كيف بتقدر تخدم مجتمعك، وأنا قلت بدي أعمل مكتبة صوتية للأطفال، كوني بدرس الدراما وكوني كنت أعاني من قلة الكتب المطبوعة بطريقة بريل. بالرغم من أنه إمكانيات المؤسسة متواضعة، قدرنا نوصل لأكثر من 50,000 طالب وطالبة، نزرع أكثر من 450 مكتبة صوتية بكل محافظات المملكة رغم إمكانيات رنين المتواضعة المادية، ولكن أحلامنا كبيرة جدا. رنين مؤسسة غير ربحية تسعى أنه تلاقي منظومة تعليمية متكاملة بتركز بشكل أساسي على تنمية مهارات الاستماع عند الأطفال. تعمل رنين على توظيف الفنون السمعية والبصرية والأدائية في المناهج التدريسية وتطوير قدرات الأطفال والعاملين معه. هالمؤسسة في وراها شابة أردنية حاولت بكل جهدها وثقافتها وعلمها وتجربتها إنه تخلي المؤسسة عاملة ومنتجة. روان بركات رح تحكي لنا أكثر عنها وعن رنين بقصتها القصيرة. اسمي روان بركات، عمري 37 سنة، حاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية من الجامعة الأردنية سنة 2008. أسست وبديت مؤسسة اسمها رنين. طفولتي كانت بتشبه طفولة الصغار اللي كانوا أو أقراني اللي كانوا بعمري. قضيت معظم طفولتي المبكرة بلعب بالحارة، وبعتبر إنه تجربتي بالحارة صقلت كتير مهاراتي، علمتني أتواصل بشكل أفضل، أعتمد على نفسي. درست بمدرسة للمكفوفين للصف السادس، ومن ثم انتقلت لمدرسة لغير المكفوفين من الصف السابع. بدأت العمل التطوعي بعمر 11 سنة، شاركت بمجموعة من المؤتمرات داخل وخارج الأردن. بعمر 13 سنة مثلت الأردن بمؤتمر باليمن. كنت دائما وأنا صغيرة من الصف الثامن لما يسألوني شو رح تدرسي بس تكبري، كنت أقول دراما، لأني بعمر 13 سنة برضو انضميت للمركز الوطني للثقافة والفنون مدرسة المسرح وبلشت أمثل. هوايتي الأساسية كانت التمثيل، واللي بعد هيك درستها بالجامعة وأثرت علي كتير. روان نشأت في بيت كان يشيل كل العوائق أمامها، لهيك ولا مرة كان عندها شعور بنظرة نمطية أو بإطار معين، لكن المجتمع حطها في إطار وبلشت في هذا الإطار من وقت هي كانت صغيرة تروح على السوق مع والدتها. أول مرة بلشت أحس الفرق وكيف نظرة المجتمع أو البيئة المعيقة لما أمشي مع أمي بالشارع وأقولوا لأمي سلامتها. فأنا أصفن، طب أنا مش مريضة، ليش الناس بتقول سلامتها؟ بلشت هاي الفجوة تلاحظ لما كبرت، وبلشت أروح مثلا أتسوق وبلشوا يحكوا عني بضمير الغائب، أدخل على مطعم هي شو بدها تاكل، هي شو بدها تشرب. فبلشت أحس إنه البيئة المحيطة غير متقبلة. لما أمشي بالشارع وأسمع حدا بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على نعم ربنا، فكنت دائما أحس إنه المجتمع فيه فجوة، مش متقبلني زي ما أهلي لا بعمرهم قالوا سلامتها ولا الله يشفيها ولا اطلعوا على هذا الموضوع. فمن هون بلشت أفكر أديه الفكر الخارجي مختلف عن الإشي اللي بعيشه داخل المنزل. روان درست الدراما في الجامعة الأردنية، ولكنها واجهت الكثير من التحديات. فأنا جبت بالتوجيه 83، وما كان إشي سهل إني أدخل كلية الفنون والتصميم، لأنه أنا أول شخص بيدرس مسرح كشخص كفيف، فكان بالنسبة للفريق الجامعي مش إشي سهل ولجنة القبول، لكن كان إصراري واضح من أول لحظة لما قالوا لي إنه ما منقبلك. قلت لهم عادي كل سنة باجي وبقدم. تجربتي بالجامعة كانت ثرية، كان فيها من التحديات ما فيها، وكان فيها من الإنجازات الكتير. كان فيها من التحديات بعض الدكاترة كانوا بيستقلوا بقدراتي وبيعتبروا أنه أنا جاي مثلاً أكتب بس أمثل أو أخرج، أنه ما مش شايفيني بهذا الإطار. فكان في جزء من التنميط اللي أصريت أني ألغيه، وعرض التخرج اختاروا عرضي ليكون عرض الافتتاح قدام نائب رئيس الجامعة، فهذا كان إنجاز كتير مهم. كان عندي كتير أنشطة بالجامعة، أشارك بورش لكتابة المسرحية خارج الأردن مع البريتش كونسل، في كتير إنجازات. طبعا في نقطتين بس حابة أحكي فيهم. بالنسبة للدراسة بالجامعة كان في كتير تحديات بتخص القراءة، لأنه ما كان في تطور تكنولوجي بالنسبة أنه بسهولة أنك تقرأي لحالك على الشاشة أو من خلال البرامج الناطقة أو القارئ الشاشة. والسبب الثاني أنه كان في كتير كتب خارج، يعني اللي بدرس مسرح ما عنده كتابه منهاجه بده يخلصه آخر اليوم، لا عم بيكون مختلف، بدك تقرأي قراءات كتيرة. فهذا التحدي كان كبير. أول ما تخرجت من الجامعة قبل ما أبدأ برنين بال2009 بشكل رسمي، بلشت أبحث عن عمل، وفي يوم من الأيام واحدة من المدارس الخاصة الكبيرة بالأردن حكت معي أنه تعالي قابلي. فقلت لهم أوكي، أنا ما قلت لهم أنه على التليفون أني كفيفة، رحت وقابلت وكل إشي. طبعا ما رجعوا حكوا معي، والسؤال الوحيد اللي كان محير المدرسة مش تسألني كيف بدك تصممي مثلا رقصات، كيف وأنت مش شايفة بدك تعملي كذا، كيف بدي أطلع الدرج وأنزل لحالي. فهي واحدة من الصور النمطية، ويمكن بحمد الله إنها صارت معي عشان يكون عندي رنين بعدين. اشتغلت برضو بال2009 كمدرب في برنامج مع أمانة عمان اسمه فنون في متناول الجميع، وكانت تجربة مهمة. اشتغلت بأربع مكتبات وحدائق، وكتير سعيدة إني هلأ عم بشوف صبايا وشباب درستهم بال2009 أول ما تخرجت من الجامعة، هلأ عم بيشتغلوا وخلص وجامعات وبيشتغلوا. فهذا دائما، وانه اثر الدراما عليهم دائما بيحكوا لي انه قد ايه كانت مهم الاشي اللي تعلموا معي، فاكيد بكون سعيده. مشروع روان بدا في عام 2005 لما سالت شو ممكن تعملي لتخدمي مجتمعك، وهون بلشت الشراره. ورغم انه المشروع شاف النور عام 2009 الا انه كان في كتير من المحاولات والتطوير خلال هاي السنوات. بلشت فكرة رنين بال2005، كانت فكرة مؤسستي بلشت بسؤال انطرح علينا، وكانت شرارة تحولي، كنت سنة أولى جامعة، طرح علينا سؤال كيف بتقدر تخدم مجتمعك، وأنا قلت بدي أعمل مكتبة صوتية للأطفال كوني بدرس الدراما، وكوني كنت أعاني من قلة الكتب المطبوعة بطريقة بريل، الكتب الثقافية، ففكرت أعمل مشروع يخدم كل الأطفال. فأنتجت مجموعة من القصص المسموعة المسجلة بشكل درامي بال2006، لكن كنت بعاني عدم حصولي على حقوق النشر بشكل واسع، وظل الحلم يراودني، وحاولت بناء شراكات مع شركات مختلفة ومؤسسات لتبني المشروع، لكن ما نجحت إلا بال2009. وأعتقد هاي من أهم محطات حياتي عند حصولي على جائزة الملك عبدالله للإنجاز والإبداع الشبابي. جائزة الملك عبدالله للإنجاز والإبداع الشبابي حولت فكرة رنين من فكرة ونسخ ومجموعة من القصص التجريبية إلى مؤسسة تعنى بتنمية مهارات الاستماع والتواصل عند طلبة المدارس، وتلاوالت حصولي على جوائز لها علاقة بالرياد والريادة والتعليم والعمل الشبابي. حصدت على 5 جوائز بعد جائزة الملك عبدالله للإنجاز والإبداع الشبابي. وأعتقد أهم نقطة التحول في رنين عندما تحولت من إننا منقدم ورش مع الأطفال بعد الاستماع للقصص اللي أنتجناها، ليصير في تدريب لتمكين المعلمين لاستخدام رنين ومنظومة رنين كأدوات تعلمية مختلفة، من القصة المسموعة للدراما لصناعة الدمى للكتابة الإبداعية مع طلبة المدارس، وكمان انتقلنا للعمل مع الشباب ليكونوا سفراء في المراكز المجتمعية ويشتغلوا مع الأطفال واليافعين. التحديات كانت مختلفة ومتنوعة لكل مرحلة. التحدي الأول كان له علاقة بالتمويل والاستدامة، وربما ما زلنا نعاني بشكل أو بآخر من هذا التحدي. التحدي الآخر كان له علاقة بقبول وتقبل المعلمين والمعلمات لتبني رنين داخل الغرفة الصفية، واليوم بقدر أقول إني فخورة إنه إحدى معلماتنا حصلت على رسالة ماجستير حول استخدام القصة المسموعة وأثرها على مهارات القراءة عند طلبة رياض الأطفال. فبعتقد إنه التحديات كان لها علاقة برضو بحصولنا على موافقات من وزارة التربية والتعليم لنقدر ننفذ البرنامج، لكن نحن طول الوقت على بالرغم من إنه إمكانيات المؤسسة متواضعة قدرنا نوصل لأكثر من 50,000 طالب وطالبة، نزرع أكثر من 450 مكتبة صوتية بكل محافظات المملكة رغم إمكانيات رنين المتواضعة المادية، ولكن أحلامنا كبيرة جدا. حلم روان إنه رنين تكون موجودة في كل الغرف الصفية. أحلامي كثيرة، أحلامي على الصعيد المهني إنه رنين ومنظومة رنين تدخل إلى كل مدرسة في الوطن العربي، ويمكن هذا حلم كبير لكن أنا بحلم فيه. على الصعيد الشخصي بحب أطور مهاراتي طول الوقت، أتعلم أشياء جديدة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. بتمنى إنه أعيش ببلد يكون فيه عدالة بما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون هناك أردن مهيأ يحترم ويتقبل ويمكننا رغم اختلافاتنا عن بعضنا البعض.